يقولون ان العرق جساد الى الزوجة، فهل هذا العرق من الام او الى القارئ؟ لا شك ان العروق لها اصل، ولكن الحديث هذا ضعيف، الحديث في هذا العرق جساد ضعيف، ولكن العروق لها اساس. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ان امراته ولدت غلاما اسود يخالف لونه ولونها، فاتهمها وعرض بان ينفيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: فما الوانها؟ قال: حمر. قال: فيها من اوراق يعني اسود؟ قال: نعم. قال: فأنى أتها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق. قال: العرق لقائل له اخ. وهكذا جاء في بعض الاحاديث عند تصوير تصوير النقطه ان الله يصورها طرفا كذا طرفا كذا، قد يكون شبه للزوج، قد يكون شبه للوالده، قد يكون شبه لبعض الاقارب. فالحاصل ان هذا له اساس وله اصل، فينبغي اختيار العروق الطيبه والمناسب الطيبه الدين والخير والاستقامة والأخلاق الفاضلة.